السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار وأنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار طلع النهار وأحلى الدنا وليما طلع النهار ليل السجون يلفني ويضمني لما والكبار طلع النهار وأحلى الدنا وليما طلع والكبار والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار ولكل آه لذة ولذ وشوق والصبار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار وأنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار رباه عفوك إن هذا القلب بالشد ويحار لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوما بحار رباه عفوك إن هذا القلب بالشد ويحار لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوما بحار روحي طريق في الدنا والجسم يحكمه الإثار روحي طريق في الدنا والجسم يحكمه الإثار لكنها أنات مذلول ويسبقها اعتذار السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار وأنا والدجى والذكريات أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار مريرة والانتظار